بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. باب في فاتحه الكتاب. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا يحيى بن سعيد الاموي عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقراها: ملك يوم الدين. قال ابو عيسى: هذا حديث غريب، وبه يقول أبو عبيد ويختاره. هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، وحديث الليث أصح، وليس في حديث الليث: وكان يقرأ ملك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءات هي غير الاحرف السبعه، وهي موجوده في المصحف وباقيه، ويحتملها رسم المصحف، والمصحف وضع على رسم يحتمل القراءات، ولهذا لا يجوز تغيير رسم المصحف، وأن يترك رسمه ويكتب على ما تعرف عليه الناس بالحروف الإملائية، لأن هذا يفوت المصلحة التي هي اشتمال الرسم على القراءات. والقراءات تكون إما الاختلاف فيها إما في النطق أو بالحركات أو بزيادة حرف أو كلمة، فإذا كان الأمر يتعلق بالشكل والنقط فالرسم يتحمل، وأما إذا كان فيه زيادة مثل حرف فإن هذا لا يحتمله الرسم، ولكنه يكون في بعض المصاحف دون بعض. لأن عثمان رضي الله عنه لما كتب القرآن من عدة مصاحف، وكان بعض المصاحف يشتمل على ما لا يشتمل عليه الآخر من القراءات، أي الذي فيه زيادة، لأن الرسم لا يتحمل الزيادة، وأما إذا كان يتحمل فإنه يكون مستوعبا للقراءات، كما يكون بين الشكل والنقط. والشكل والنقط مثل يعملون وتعملون، يعملون وتعملون، لأن بعض الكلمات التي الآيات التي تختم ب تعملون أو يعملون يكون فيها قراءتان: قراءة يعملون وقراءة تعملون، تعملون خطاب ويعملون لغيبة. الرسم واحد، الفرق هو الشكل، الفرق هو النقص، وقد يكون الفرق بالشكل مع اتحاد بالنقص، مثل عجبت وعجبت بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون، لأن الرسم واحد والنقط واحد، ولكن الفرق بالشكل عجبت وعجبت. ويكون هناك فرق بين القراءات يختلف فيه المعنى، لأن قراءة بل عجبت هي من آيات الصفات، وتدل على وصف الله عز وجل بهذه الصفة. وخلاف بل عجبت الذي هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكتمل على تلك الصفة، لكن بل عجبت الذي هو الضمير يرجع إلى الله عز وجل وأن الله تعالى هو المتكلم، قال عجبت وليس خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون آية من آيات الصفات ويدل على صفة العجب وإثبات العجب لله سبحانه وتعالى. وإما يبين أن الرسم يشمل القراءات وأنه لا يجوز تغييره، أن بعض القراءات تكون في بين قال وقل، بين قال وقل، فإن قال إذا كتبت الحروف الإملائية يكون في ألف ولا مفصولة عن قاف الألف، فلو كتب هذه الكلمة كتب الكلمة على حروف الإملاء قال ما تحتمل القلب، لكن جاء الرسم على وجه يحتمل القراءتين بأن تكون القاف متصلة بالله، وعلى قراءة قال تكون قاف مفتوحة ويكون هناك ألف صغيرة تكون فوق القاف تدل على المد، وعلى قراءة قل تكون قاف مضمومة واللام ساكنة. فالرسم يستوعب القراءات مثل قال أو لو جئتكم لأهدى ما وجدتم عليه آباءكم في سورة الزخرف، قال أو لو جئتكم، والقراءة الثانية قل أو لو جئتكم، فجاء الرسم القاف متصلة باللام، وعند قراءة قل تكون القاف مضمومة واللام ساكنة، وعلى قراءة قال تكون القاف مفتوحة وفي ألف صغيرة فوق القاف واللام متصلة والقاف متصلة باللام، لكن الألف مع الفتح هو الذي دل على هذه القراءة. قال رب احكم بالحق وقل رب احكم بالحق. كذلك في آخر سورة التحريم ومريم بنت عمران في أحسن خرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكتبه، لأن في إحدى القراءات كتبه، وفي القراءة التي في رواية في قراءة عاصم الذي بين أيدينا، وفي قراءة كتابه وهي قراءة جمهور القراء كتابه، فجاءت كلمة كتابه وكتبه ورسمها واحد، الرسم واحد، لكن عند قراءة كتبه الكاف مضمومة والتاء مضمومة ثم تأتي الباء مفصورة، فعلى قراءة كتابه كل كاف مفصورة والتاء مفتوحة وفي ألف فوق التاء، والتاء متصلة بالباء، فيكون على ذلك الرسم تحمل القراءتين، والفرق بينهم إنما هو بالشكل والنقط وزيادة ألف قصيرة وصغيرة تكون فوق التاء في كتابه أو قال في قراءة قال التي هي قال وقل. وأما الأحرف السبعة فإنها اللغات، وهذه غير موجودة في المصحف، يعني عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن اقتصر على حرف واحد وهو لغة قريش، وذلك الأحرف الأخرى، وذلك أن القرآن أول ما نزل لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان العرب متفرقين متناحرين متعادين متخاصمين وكل منطوى على نفسه ولا يعرف لغة الآخر، فجاء القرآن أول ما نزل يشتمل على عدة لغات لأن في ذلك تسهيل وتيسير على الناس، لكن لما جمع بينهم الإسلام ووحد بينهم الإسلام واختلطوا وامتزجوا وعرف كل ما عند الآخر وصارت اللغة الواحدة معروفة يعرفها الجميع، عثمان رضي الله عنه رأى أن الغرض الذي نزل من أجله القرآن على سبعة أحرف أنه قد انتهى لأن العرب ذلت ألسنتهم وعرفوا لغات غيرهم فقصر على حرف واحد وعلى لغة واحدة التي هي لغة قريش حتى لا يحصل الاختلاف، لأنه أول ما نزل للتيسير. ثم إن القراءات موجودة، ما لأن القراءات غير الأحرف، القراءات غير الأحرف، القراءات موجودة والرسم يحتملها، وأما الأحرف فإنها غير موجودة، فالموجود حرف واحد، لأن عثمان رضي الله عنه اقتصر على حرف واحد من الأحرف السبعة، لأن الغرض الذي أو الحكمة الذي من أجلها نزل على ثلاثة أحرف وهي لتدليل الألسنة، لأنهم متفرقين، ولهذا تكون الكلمة عند قبيلة بلفظ وعند القبيلة بلفظ آخر، مثل السكين والمدية. السكين والمدية جاء في بعض الصحابة ما أعرف كلمة المدية أنها قال السكين، لأنها ليست لغة قومه، لكن لما ذلت الألسنة أثر عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد. وقد ذكر ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، وختمها بالدليل 99 وهو جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد دون بقية الأحرف، وقال إن المقصود من ذلك حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس، لأن الغرض الذي من أجله نزل القرآن على سبعة أحرف قد زال وانتهى اختلاط العرب ومعرفتهم ما عند الآخرين، فكثر الناس على حرف واحد وترك بقية الأحرف حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس، فجعل ابن القيم هذا الدليل من أدلة سد الذرائع وهي 99 دليلا، وهذا الدليل هو خاتمتها وهو آخرها الذي هو جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد. ثم أبو عيسى رحمه الله بدأ بالفاتحة وذكر بعضها بعض السور التي أورد أحاديث في قراءات فيها، فذكر سورة الفاتحة عن حديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقف عند كل آية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وقراءة مالك يوم الدين في هذه الرواية، في بعض الروايات مالك يوم الدين، وقراءة أخرى مالك يوم الدين، وكلها قراءات ثابتة، كلها قراءات ثابتة، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، كل منهما ثابت وكل منهما من القراءات الثابتة. والحديث الذي أورده المصنف ذكر أنه في بعض رواياته فيه ملك وفي بعضها ليس فيه ملك يوم الدين، والمصنف ذكر أنه عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وفي الطريق الأخرى ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، وقيل في التوفيق بينهما أن ابن أبي مليكة روى عن أم سلمة وروى عن يعلى بن مملك، فيكون حصل الحديث نازلا ثم لقي أم سلمة وأخذه عنها، فكان من أحد الطريقين عاليا ومن أحدهما نازلا. وقراءة ملك يوم الدين ثابتة، وقراءة مالك يوم الدين ثابتة. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن أبي سعيد الأموي وهو ثقة أخرج له صديق يغرب أخرج له أصحاب الكتب. ويحيى بن سعيد الأموي هذا في طبقة يحيى بن سعيد القطان، في طبقة يحيى بن سعيد القطان، والذين يقال لهم يحيى بن سعيد أربعة: اثنان في طبقة صغار التابعين، واثنان في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، شيوخ أصحاب الكتب الستة يعني يرون عنهم بواسطة. فيحيى الأموي في طبقة يحيى بن سعيد القطان، وهما في طبقة الشيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة. وأما يحيى بن سعيد وأما الاثنان اللذان هما بهذا الاسم وهما من طبقة صغار التابعين فيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهؤلاء في طبقة متقدمة. وهذا النوع يسمى في علم المصطلح المتفق المفترق. المتفق المفترق هو ما تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فتختلف أشخاصهم. المتفق المفترق المصطلح اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فاختلفت أشخاصهم، مثل هؤلاء الأربعة اتفق أسماءهم وأسماء آبائهم اختلف أشخاصهم. وهؤلاء الأربعة اثنان في طبقة واثنان في طبقة، اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج النفسي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. ابن أبي مليكة وهو عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة رضي الله عنها فهي هند بنت أبي أمية أخرجها أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وبه يقول أبو عبيد ويختاره. أبو عبيد هو القاسم بن سلام وهو من المحدثين، وأيضا هو من أئمة اللغة. والبخاري ومسلم ما رووا عنه شيئا، ليس له رواية يعني عند البخاري ومسلم، وهذا يدل على أن البخاري ومسلم ما رووا عن كل ثقة، كما أنهم ما رووا كل حديث صحيح، فهم لم يلتزموا الإخراج لكل ثقة ولم يلتزموا الإخراج لكل حديث صحيح. فإن من الرواة من هو في القمة، وابن القيم رحمه الله لما ذكر في إعلام واقعين قال إنه جبل يعني جبال الحفظ، يعني أثنى عليه في المقدمة في أول إعلام واقعين، فهو إمام كبير هذا ليس له رواية. الذين يذكرون عن كل هذا كلمات في اللغة، يعني يذكرون عنه كلمات في اللغة، أما في الأسانيد ما جاء في الأسانيد. وهذا يدل على أنهم ما رووا عن كل ثقة، كما أنهم لم يروا كل حديث صحيح. فكثير من الصحيح لا وجود له في الصحيح صحيحين، وكثير من الرواة الثقات ليس لهم رواية في الصحيحين. فلا يعني عدم الرواية عنهم في الصحيحين أن فيهم كلام، ولا يعني أن عدم وجود الحديث في الصحيحين أن فيه كلام فيكون صحيحا وهو ليس في الصحيحين، ويكون أيضا الرجل ثقة وليس من رجال الصحيحين. ومما يوضح ويبين أن البخاري ومسلم ما التزم رواية كل حديث صحيح، أن صحيفة همام المنبه التي يشتمل على 140 حديثا تقريبا، هذه الصحيفة هي بإسناد واحد، وقد رواها الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة. والفرق بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول كذا وهكذا، كل حديث يأتي الفاصل بينه وبين الذي قبله وقال رسول الله، فالإسناد واحد. البخاري انتقى منها حديث ومسلم انتقى منها حديث وتركوا منها حديث. لو كانوا ملتزمين لإخراج كل حديث صحيح ما تركوا حديث بقية حديث صحيحة، ما ترك بقية حديث صحيحة، لأن هذه إسناد واحد. ومع ذلك هذا أخذ منها وهذا أخذ منها، اتفقوا على شيء منها وانفرد هذا بشيء منها وهذا بشيء منها وتركوا أشياء منها. فلو كان ملتزمين لإخراج كل حديث صحيح ما ترك هذه الصحيحة، بل أخرج كل ما فيها، لأن هذه السنة الواحدة كلها صحيح، فهم أخرجوا فيها منها ما أرادوا إخراجه. إذن أبو عبيد القاسم بن سلام هذا ممن ليست له رواية يعني عند البخاري ومسلم، وهو من العلم الكبار والذين لهم شأن ولهم منزلة, وعدم الإخراج له لا يدل على الكلام فيه أو أن فيه شيء. وبه يقول أبو عبيد ويختاره هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة, وليس إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك, يعني أن فيه يعلى بن مملك في الطريق الثاني, وأما الطريق الأول ففيه ليس يعلى بن مملك, لكن الأمر مثل ما قال بعض أهل العلم أنه يحتمل يكون مرويا من أبي مليكة على الوجهين, يعني مرة بطريق النازل فيه واسطة بينه وبين أم سلمة, وطريق آخر ليس بينه وبينها واسطة, فيكون حصله نازلا ثم حصله عاليا ورواه على الوجهين. قال حدثنا أبو بكر محمد بن عباد قال حدثنا أيوب بن سويد الرملي عن يونس بن يزيد عن الزبري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأراه قال وعثمان رضي الله عنه كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزبري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي, وقد روى بعض أصحاب الزبري هذا الحديث عن الزبري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزبري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. ثم أروى رؤوس أحد أنس في قراءة مالك يوم الدين, وأن أبا بكر وعمر وكذلك عثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين, وقد جاء متصلا وجاء مرسلا, وفي إسناده يعني المتصل في إسناده من هو الرملي أيوب بن سويد, هذا صدوق فيه كلام, ولكن القراءة من القراءات المتواترة مالك يوم الدين وملك يوم الدين كل منها يعني ثابت. شوف الكلام الكثير في نقل الشارع. قال حافظ ابن كثير في تفسيره قرأ بعض القراء ملك يوم الدين وقرأ آخرون مالك, وكلاهما صحيح متوافق في السبع, ويقال ملك وبإسكانها, ويقال مليك أيضا, وأشبع نافع كثرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين. فقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين, ولقوله لمن الملك اليوم, وقوله الحق وله الملك, وحكى عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين. وحكي كلام الزمخشري أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول. ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول, وهذا شاذ غريب جدا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي قال حدثنا عبد الوهاب بن علي بن فضل عن ابن المصرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن شهاب وأول من أحدث ملك مروان. قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين. انتهى كلام حافظ بن كثير. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن أيوب بن سويد الرملي وهو صدوق يخطئ أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يونس بن يزيد وهو العيلي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزبري عن ابن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس أنس بن مالك الآن خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد روى عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول السائل أيهما أبلغ مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين؟ مثل ما قال ابن كثير كل واحد لها قال لها مرجح مرجحون وكل واحدة تدل على معنى من المعاني وبعضهم قال إن كلمة ملك أنها أرجح من جهة أن الملك يعني يكون له الأمر على غيره ومنهم من قال إن مالك يعني تدل على كمال التصرف فكل منهما حق وكل منهما قراءة ثابتة وكل منهما يعني من ناحية معناهما متقارب وبعضهما يعني أبلغ أو أمكن أو أدل على بعض المعاني من الأفلاق. من كان يقرأ بقراءة حق فهل له أن يقرأ مرة ملك ومالك مرة أخرى؟ وهل يصح الانتقال أثناء الصلاة من قراءة إلى أخرى؟ قراءة حفص ليس فيها ملك. قراءة حفص مالك. حفص عن عاصم هي مالك كما هو موجود مصر عندنا. وليس للإنسان أن يقرأ بقراءة شخص وهي ليست له. والإنسان إذا كان عنده علم بالقراءات وعرف بالقراءات فهو يمكن أن يقرأ بنفسه ويمكن أن يعلم وأما أن يقرأ عند أناس لا يعرفون يعني تلك القراءات إن هذا لا ينبغي لأن هذا في تشويش على الناس وإنما يقرأ لهم بشيء هم يعرفونه هو قراءة هم يعرفونها ومشوا عليها فأما قراءته أو الاتيان بقراءات لأنه قد يكون مخطئ والناس لا يعرفون أنه مخطئ لأنه يقرأ بشيء لا يعرفونه. يقول يوجد قراءة هو سارع وفي قراءة سارع بدون واو فكيف كان مصحف عثمان كيف تتحمل القراءة حذف الواو وزيادة الواو؟ أنا ذكرت أن بعض المصاحف التي أرسلت الأقطار فيها مثل هذه الزيادة يعني في بعضها زيادة وبعضها دون زيادة إذا الشيء الذي فيه يعني زايد على تحمل الرسم يكون في بعض المصاحف دون بعض يكون في بعض المصاحف دون بعض التي أرسلها عثمان إلى عدة جهات. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى وأبو علي بن يزيد هو أخو يونس بن يزيد، وهذا حديث حسن غريب. قال محمد تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد، وهكذا قرأ أبو عبيد العين بالعين اتباعا لهذا الحديث. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث في سورة المائدة يتعلق بالمائدة، وفدلنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وما بعدها كذلك كله مرفوع، وفيها ثلاث قراءات في هذه الآية، ثلاث قراءات. أحدها ما هو موجود في المصحف عندنا كلها منصوبة، فدلنا عليه بأن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصص، وكلها منصوبة. والقراءة الثانية هي هذه القراءة التي المنصوب هو الكلمة الأولى، كما أن النفس بالنفس، ثم تأتي العين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. والقراءة الثالثة كلها بالفتح إلا الجملة الأخيرة فهي مضمومة والجروح قصاص، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذه ثلاث قراءات ثابتة، وهذه القراءة التي أشار إليها المصنف وهي والنفس بالنفس إحدى هذه القراءات الثلاث في هذه الآية. وقيل إنها مرفوعة بناء يعني على المحل، لأن محل النفس بالنفس إنها مرفوعة يعني قبل أن تأتي إن، قبل أن تأتي إن هي مرفوعة محلها الرفع، لأن من شأن المبتدأ أن يكون مرفوعا، فإذا قال هو عطف على المحل. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد هذا أخوه وهو مجهول أبو داود والترمذي. قال حدثنا سويد، سويد بن نصر ثقة أخرج البخاري أخرج الترمذي والنسائي، عن عبد الله عن يونس بن يزيد. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا بشير بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن مرتين عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هل تستطيع ربك؟ هل تستطيع ربك؟ قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين، وليس إسناده بالقوي، ورشدين بن سعد والإفريقي يضعفان في الحديث. ومر هذا أبو عيسى هذا الحديث في أيضا متعلق بسورة المائدة، قال حواريان إلى عيسى بن هل يستطيع ربك أن ينزل، هذه القراءة التي عندنا التي في المصحف، والقراءة الثانية هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك، هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. يعني هذه خطاب منهم لعيسى، وأما القراءة المشهورة فقراءة التي عندنا التي بين أيدينا هل يستطيع ربك. هل تستطيع ربك هل تسأل ربك، ربك منصوبة في فعل محذوف هو أن تسأل، هل تستطيع ربك هل تستطيع ربك هل تسأل ربك أن تستطيع أن تسأل ربك. قال حدثنا أبو كعيب عن بشير بن سعد. بشير بن سعد هو ضعيف وكبير ابن ماجه. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف أخرج له. قال ابن مفرد وابو داود وكبير ابن ماجه. عن عثمان بن حميد هو صدوق له أوهام وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبادة بن نسيب وهو ثقة وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن غن وهو ثلاث في صحبته وذو البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج له. قال الصدوق البتة رقب رقباء ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك؟ هذه قراءة الكتاب وقرأ غيره هل يستطيع ربك؟ هل يستطيع ربك أن ينزل بالياء؟ هل يستطيع ربك بالياء ورفع الباء ربك؟ هذه قراءة الكتاب وقراءة الباقين هل يستطيع ربك التي تنصح بين يدينا. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة هود. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا عبد الله بن حفص قال حدثنا ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو عيسى هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا، وهو حديث ثابت البناني، وروي هذا الحديث أيضا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. قال وسمعت عبد بن حميد يقول أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. قال أبو عيسى كلا الحديثين عندي واحد، قد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. أما رضي أبو عيسى هذا الحديث فيما يتعلق بسورة هود أنه عمل غير صالح، وهي القراءة الأخرى والقراءة التي بين يدي أنه عمل غير صالح، أنه عمل غير صالح، وهذه القراءة أنه عمل غير صالح يعني الذي هو الإذن غير صالح الذي هو الكفر والشرك، وأنه مشرك بالله وأعماله أنه لم يدخل في معابيه بل كان مشركا. فكل من القراءتين صحيح، والقراءة المشهورة التي بين أيدينا أنه عمل غير صالح، والقراءة الثانية أنه عمل غير صالح. إشكال الشارح في القراءات. قال الخازن قرأ الكسائي ويعقوب عمل بكسر الميم وفتح اللام وغير بفتح الراء على عود ضمير فعل على الابن، ومعناه انه عمل الشرك والكفر والتكذيب، وكل هذا غير صالح. وقرأ الباقون من القراء عمل غير صالح فتح الميم ورفع اللام مع التنوين وغير بضم الراء، ومعناه أن سؤالك إياي أن ننجيه من الغرق عمل غير صالح، لأن طلب نجاة الكافر بعدما حكم أو بعدما حكم عليه بالهلاك بعيد. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري هو صدوق رواه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن حفص صدوق رواه الترمذي. عن ثابت البناني هو ثقة أخرج أصحاب يوسف. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير في الرسائل والأوهام البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أم سلمة هي أسلم بنت يزيد وأخرج لها خالد بن مبرد وأصحاب السنة. قال وسمعت عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة أخرج له مسلم. قال تعليقا لمسلم والترمذي. قال أبو عيسى كلا الحديثين عندي واحد. وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد. يعني أنها أن ذكرها مرة باسمها مرة بتبتها. كلا الحديثين عندي واحد يعني فيه أم سلمة وفيه أسماء. وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد ايش؟ وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروي روي عن عائشة. يعني هذه الرواية اللي يقرأ الذي عمل على فصل يعني جاء عن عائشة عنه. هو هذا اللي هو هذا اللي هو طغوا عن سلمة في الشجان شهر بن حوشب قال الترمذي هو قال هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا هو حديث ثابت البناني وروي هذا ايضا عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قال وسمعت عبد بن حميد يقول اسماء بنت يزيد هي ام سلمة الانصارية وقال كلا الحديثين عندي واحد وقد روى شهر بن حوشب وغيرها حديث عن ام سلمة الانصارية وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن ام سلمة الانصارية وهي اسماء بنت يزيد قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع وحفاد بن هلال قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه انه عمل غير صالح قال حدثنا يحيى بن موسى هو ثقه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن وكيع هو من جراح الراس يقول ثقه أخرجها أصحاب في الستة. وحبان بن هلال. وهو ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن هارون النحوي. هو. ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن ابن ماجه. عن. عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الكهف. قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني عذرا مثقلة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأمية بن خالد ثقة وأبو الجارية العبدي شيخ مجهول لا أدري من هو ولا يعرف اسمه. قال أبو عيسى باب ومن سورة الكهف وأورد هذا الحديث عن أبي مكعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قد بلغت من لدني إذ قيل النون وقراءة ثانية من لدني إذ بتخفيفها وفي قراءة التخفيف وفي قراءة التخفيف وكل منهما ثابت قراءة التخفيف وقراءة التخفيف ويسمع فيها أبو الجارية هذا وهو مجهول ولكن القراءة كل من القراءتين ثابت شوف الشارع الشام قل فقراءة الأكثر بضم الدال وتشديد النون قال الباغي قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر من لدني خفيفة النون وقرأ الآخرون بتشديدها وقال البيضاوي في تفسيره وقرأ نافع لدني بتحريك النون والاكتفاء بها عن نون الوقاية وقرأ أبو بكر لدني بتحريك النون وإسكان الدال لدني بتحريك النون وإسكان الدال لدني وأنا حدثنا أبو بكر بن نافع البصري هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي عن أمية بن خالد وهو صدوق له مسلم وداود والترمذي والنسائي عن ابي الجاري العبدي مسعود له ابو داود والترمذي عن شعبه شعبه الحجاج فقط اخرجها اصحاب ابن سته عن ابي اسحاق والهمدان السريعي عمرو بن عبد الله ثقه اخرجها اصحاب ابن سته عن سعيد بن جبير وهو ثقه اخرجها اصحاب ابن سته عن ابن عباس رضي الله عنهما واحد العبادلة واحد المكرمين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وربي بن كعب أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بن كعب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مسدع أبي يحيى عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حمئة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته ويروى أن ابن عباس وعمرو بن العاص وعمر بن العاص صار اختلف في قراءة هذه الآية وارتفع إلى كعب الأحبار في ذلك فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب. وما ليس هذه الحديث في القراءة في عين حمئة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس قرأوها في عين حمئة قال الرسول رفع أول والثاني أنه قراءته قراءة ابن عباس أنه قرأ في عين حمئة في عين حمية وهذه القراءة المشهورة بين أيدينا والقراءة الثانية حامية وكل منهما صحيحة في عين حامية وفي عين حمية والقراءة التي بين أيدينا عين حمية. قال حدثنا يحيى بن موسى عن معل بن منصور هو في بعض أصحاب الكتب عن محمد بن دينار هو صدوق سيء الحفظ أخرج أبو داود والترمذي عن سعد بن أوس وثقة له أغاليق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن مسدع أبي يحيى هو مقبول وله مسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب. يعني هذا معناه أن الذي رفع الذي حصل يعني أن فيه شيء لو كان عنده رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى أن يرجع إلى كعب الأحبار. كعب الأحبار اعتبار أنه حصل عنده علم بالكتب السابقة وأن يعني ومعناه الموجود في الكتب السابقة بهذا المعنى في شجان الشرق يعني أن الصحيح أن هذا الحديث وقوف على ابن عباس وهو قرأ في عين حمئة للنبي صلى الله عليه وسلم ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص ثلاثة أفراد هذه الآية وطبع لكعب الأحبار ذلك أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال خالفت عمر بن العاص عند معاوية في حمئة وحامية قرأتها في عين حمئة فقال عمر حامية فسألنا كعبا فقال إنها في كتاب الله المنزل تغرب في طيق في طين سوداء كذا في الدر المنكوب وفيه وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية وذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف تغرب في عين حامية قال ابن عباس فقلت لمعاوية ما نقرأها إلا حمئة فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرأها فقال عبد الله كما قرأناها قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة فقال له كعب سل أهل العربية فإنهم أعلم بها وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين وأشار بيده إلى المغرب فلو كانت عنده أي عند ابن عباس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج من الاحتياج إلى كعب، وعلم أن الصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته. وهذه وهاتان قراءتان كل منهما ذلك، وقد ذكرهما البخاري في صحيحه. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الروم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون. قال: يفرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ويقرأ غلبت وغلبت، يقول: كانت غلبت ثم غلبت. هكذا قرأ نصر بن علي غلبت. ما أرد عيسى بابه أن يشرف الروم، وما أرد هذه الآية حيوة وشرف الروم ألف لامين غلب الروم في أن الأرض وفي بعد غلب ينسى الروم في بضع سنين الله نعم ومضاد ومضاد وما يدين يفتح من الله صلى الله. وذلك أن الروم هي الكتاب، والفرس مجوس، ولهذا المشركون يفرحون بانتصار الفرس على الروم، والمؤمنون يفرحون بانتصار الروم على الفرس لأنهم أهل الكتاب وينتمون إلى دين وينتمون إلى رسول. فالمؤمنون يفرحون بانتصار الروم. وفيها قراءتان: إحداهما غلبة الروم هي التي بين أيدينا، يعني أن غلبهم الفرس، وفي إخبار بأنهم سيغلبون في بضع سنين، يعني في أقل من 9 سنين، في بضع من 3 إلى 9 من 2 إلى 9، وهم من بعد غلبهم يعني كونهم يعني الروم يعني غلبوا سيغلبون الفرس. القراءة الثانية: غلبت الروم، يكون الروم هي التي غلبت، قوله سيغلبون أي الروم يعني يغلبهم المسلمون، الروم يغلبهم المسلمون وهم بعد غلبهم للفرس سيغلبون يعني يغلبهم المسلمون. فالقراءة المشهورة التي بين أيدينا غلبت الروم إن غلبهم الفرس، والروم سيغلبون الفرس، الفرس سيغلبون يغلبهم الروم، والمؤمنون يفرحون بانتصار الروم على الفرس لأنهم أهل الكتاب، وهما شران وبعض الشر هم من بعض، وما كان أقرب وما كان له صلة بالدين فهو أحسن ممن هو وثني لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالوحي. فكان المؤمنون يفرحون بانتصار الروم على الفرس. وأما القراءة الثانية: غلبت الروم، يعني غلبوا الفرس وهم بعدين سيغلبون. قال ابن جرير: قوله غلبت الروم في أدنى الأرض اختلفت القراء في قراءته، فقرأته عامة قراء الأمصار غلبت الروم بضم الغين بمعنى أن فارس غلبت الروم، وقرأ وقرئ غلبت الروم بفتح الغين، والذين قرأوا بفتح الغين قالوا: نزلت هذه الآية خبرا من الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن غلبة الروم. قال: والصواب من القراءة في ذلك عندنا الذي لا يجوز غيره ألف لام ميم غلبت الروم بضم الغين لإجماع الحجة من القراء عليه. إذا كان ذلك كذلك بتأويل الكلام: غلبت فارس الروم في أدنى الأرض من أرض الشام إلى أرض فارس، وهم من بعد غلبهم، يقول: والروم من بعد غلبة فارس إيئاهم سيغلبون فارس في بضع سنين، لله الأمر من قبل غلبتهم فارس ومن بعد غلبتهم إياها. يقضي في خلقه ما يشاء ويبقوا ما يريد ويظهر من شاء منهم على من أحب إظهاره عليه. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يقول: ويوم يغلب الروم، ويوم يغلب الروم فارس. يفرح المؤمنون بالله ورسوله بنصر الله إياهم على المشركين ونصرة الروم على فارس. ينصر الله تعالى من يشاء من خلقه على من يشاء، وهو نصرة المؤمنين على المشركين ببدر. قال: وأما قوله سيغلبون، فإن القراء أجمعين على فتح الياء سيغلبون. والواجب على قراءة من قرأ ألف لام ميم غلبت الروم بفتح الغين. غلبت أن يقرأ قوله سيغلبون بضم الياء، فيكون معناه وهم من بعد، وهم من غلبتهم فارس، سيغلبهم المسلمون حتى يصح معنى الكلام. وإلا لم يكن للكلام كبير معنى إن فتحت الياء، لأن الخبر عما قد كان يصير إلى الخبر عن أنه سيكون، وذلك إفساد أحد الخبرين بالآخر. قال: حدثنا نصر بن علي والجفر من فقه أخرجها أصحاب يوسف. عن المعتبر بن سليمان فقه أخرجها أصحاب يوسف. عن أبيه سليمان بن طرحان التيمي فقه أخرجها أصحاب يوسف. عن سليمان الأعمش فقه أخرجها أصحاب يوسف. عن عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا. نعم. وأصحابه المفرد أبو داوود وتلميذ ابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه، وهو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن قبيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: خلقكم من ضعف، فقال: من ضعف. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون عن قبيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث قبيل بن مرزوق. ثم يبعث هذا الحديث ما يتعلق بالقراءات الله يخلقه من ضعف أو ضعف، وفيه قراءتان ثابتتان، فيه من ضعف وفيه من ضعف. قال البغوي: قرئ بضم الضاد وفتحها، فالضم لغة قريش والفتح لغة تميم. وقال النسفي: فتح الضاد عاصم وحمزة، وضم غيرهما، وهو اختيار حفص، وهما لغتان. والضم أقوى في القراءة لما روى بما روي عن ابن عمر قال: قرأت على صلى الله عليه وسلم من ضعف فقرني من ضعف. حدثنا محمد بن حميد الرازي الخزعي وهو أبو داوود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن نعيم بن ميسرة هو صدوق الترمذي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن فضيل بن مرزوق هو صدوق يهم البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عطية عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه أحد العباد له أحد المكرمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد بن حميد عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الستة. ومن سورة القمر. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: فهل من مدكر؟ قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ثم أرجع ويشعر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقرأ هل من مدكر؟ كيف الدال ومشدده. قال: حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قطع خرج أصحاب كتب الله أبا داود. عن أبي أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قطع خرج أصحاب الستة. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق هو الشريعي. عن الأسود بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب من سورة الواقعة. قال الله تعالى: على ما صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وش قال الشمع على المنتجر؟ بالدال المهملة كما هو قراءة حفص، وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالمعجمة، وهو منقول أيضا عن قتادة، وأصل مذكر مذكر بمثنات بعد ذال معجمة، فأبدلت التاء دالا مهملة ثم أهملت المعجمة بمقاربتها ثم أبدمت. وفي رواية البخاري عن عبد الله قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر؟ وفي رواية أخرى له قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مذكر دالا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله الثواب وحرك الحق ونفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.